بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 92 في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه والتي سميت ببدر الأولى قتل فيها ابن الحضرمي، وأخذوا غنائم إبلا وأسيرين، ثم بعد ذلك أرسلت قريش في فدائهما. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يرسل العيون في طريق تجارة قريش إلى بلاد الشام، فبلغه أن أبا سفيان قد خرج إلى بلاد الشام بتجارة لقريش، ثم عاد بألف بعير محملة بكل أموال قريش وليس معه إلا 30 أو 40 راكبا. هنا أيها الإخوة بدأت الخطوة الأولى في تثبيت هذه الدولة الوليدة، حينما بدأ صلى الله عليه وسلم يتتبع أخبار قريش ويرسل العيون والسرايا في أول سنة. في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان قفل راجعا من بلاد الشام، وصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المدينة وقريش في مكة كل يحذر صاحبه. فكان أبو سفيان منذ أن قفل راجعا من بلاد الشام يسأل كل من لقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل خرج في طلب العير أم لا، حتى سمع من بعض العرب أن محمدا قد استنفر أصحابه وخرجوا يريدون العير، فمال أبو سفيان إلى جهة الساحل واستأجر رجلا من العرب من بني غفار، عفوا من بني ضمرة، اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري من بني غفار وتلك مناطقهم. فانطلق سريعا إلى مكة ليستنفر قريشا في الخروج لإدراك أموالها قبل أن يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الله أيها الإخوة، مقدر الأقدار ومسير الخلق إلى حيث قدر لهم أن يكونوا. يقول الله عز وجل: وإذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أخرجك الله من بيتك يا محمد صلوات الله وسلامه، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنونها غنيمة باردة هينة، ففر أبو سفيان ونجا، ووجدوا أنفسهم بعيدين عن المدينة أمام 1000 مقاتل من صناديد قريش وفرسانها. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ومن الآيات العجيبات كذلك أن لكل ظلم نهاية: الظالم، السارق، المفتري على عباد الله بالباطل، قاذف المحصنات، ظالم أبنائه وزوجاته وإخوانه المسلمين، آكل الحرام، البطاش، الجبار، سيكون له نهاية إن لم يتب إلى الله. تذكرون معي في بدايات السيرة كيف كان المشرك في مكة يمشي متبخترا كأنما ملك الدنيا ولا يرى المؤمنين شيئا، بل يراهم بلا عقل وبلا هدى. فسخروا من المؤمنين وعذبوهم وطردوهم وآذوهم، وكانوا يفتخرون ويتقوى بعضهم ببعض. فأوصلوا هؤلاء المؤمنين إلى الحبشة خلف البحار، ثم أخرجوهم إلى المدينة، والمؤمنون في صبر يثقون بوعد الله، وهؤلاء لا يزيدهم حلم الله إلا فجورا وطغيانا. لكنها سنة الله أن للظالم نهاية، سنة الله عز وجل أن يحفر ذلك البئر في مدينة بدر، منطقة بدر، فيدفن فيه صناديد قريش. أخرجهم الله أيها الإخوة، لو قيل لهم اخرجوا لقتال ما خرجوا، فجعل الله عز وجل حاجتهم إلى مالهم الذي كان مما يفاخرون به بين الناس، حتى صرخ صارخهم: أيظن محمد أنها كعير بن الحضرمي؟ وسيأتينا إن شاء الله. وصدق الله تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو أنهم تواعدوا في مكان لاختلفوا في الميعاد، لكن الله عز وجل أخرج هؤلاء وهؤلاء فجمعهم من غير موعد ولا تهيئ ولا حسبان، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فسبحان الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك خير الأقدار وخير المآلات، واختم لنا بخاتمة الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.